Wir nutzen nach Hause يقول زوجها واخ Neben der Mütter war das aber. Achtet um jetzt sehen. Jedes Jahr so zu machen, weil auch das Schahid ein Bagni Asim hat. Wenn er so wird, dann wird er auch ein Bagni. Achtet um es so zu machen. Wenn er in der Hohe in der Zeit war, weil er auch ein Bagni. Wenn er in der Hohe es so zu machen. Achtet um es so zu machen. Was hat das denn mit Nasch? Die Besuche auch um die Lehre. Achtet um es so zu machen. In أخر الشهير يقضي الضغطي سبعة لو قلنا بثالة معناها أم وأخ الأم وأخت الأم وعم إذا أخ الأم وأخ الأم إذا صار أكثر من اثنين فإذا قسموا فيه الثلث مهما زال العدد الأم لها الثلث عشان إيه؟ يكون كامل من الأخوات لو أخ الأم الأم حجبوها من الاثنين إلى الإيه؟ إلى الثلث وصار أخ الأم والأخت الأم الثلث بالنسبة للثلث والثلث بس وقت يعني ايه؟ مقسم بينهم يكون ثلاثة وأربعة والباقي نعم فبنزلها بستة الأم لها ثلث واحد الثلث بيدخل الأم العبارة عن اثنين واحد واحد بينهما ويتواضع للعم ثلاثة المسألة اللي بعدها زوجة وأب وأخ الأم الزوجة تاخد الربع اللي عليها دور الفرع الوارث والأب هياخد الباقي تعصيبا والأخ الأم محبوب بايه؟ بالاب محبوب عند ذلك محبوب بالاب يبقى زوج الاب الربع والاب ياخذ الاب عصيما الثلاثه او ثلاثه الاربعه. زوج وابن واخ الام ايضا اخ الام محبوب بمين؟ بالابن فلا يأس مع الابن شيئا يبقى الزوج ياخذ الربع والابن ياخذ الباقي وهو الثلاثه الاربعه. كده توقفنا عند باب ايه؟ الحش باب الحش عباره عن الباب الذي يسمى ايه؟ جمع على كل باب بعض المنازل وبعض الاسئله من الحش يعني على سبيل المثال الجد يعتبر باثنين يعتبر بالاقرب وبجد الان اقرب الى الميت مين؟ يبقى لو قلنا زوج وجد واب الجد معتبر مين؟ وبالاقرب يبقى نعطي الزوج النصف والباقي للاب ونقول الجد معتبر مين؟ محبوب بالاب زوج وابو ابيه وابو ابي ابيه وابن وابن يبقى الزوجه لا تنبت والاب الاب الاب لا والجد الاولاني له السدس ابو ابو ابيه محبوب بين لابي ابيه الجد الاقرب فمحبوب في المساله والابن له الباقي تعصيبا كما هي المساله 24 الزوجه لا تنبت ثلاثه والجد له اربعه والجد الثاني محكوم بالجد الاولاني لان الثاني ابعد من الاولاني والابن الباقي 17. لو قلنا زوجه واب وابن ابن وابن بنتكلم على حاجه كتير بعد زي زوجين بنتكلم حاجه كتير. طيب الابن الابن وابن ابن الابن ده اصلا يعتبر بالابن اللي يبقى ابويا عم فلا يسمع يبقى له الزوجه وجود الفرع الوارث هو بلا نصوص فقط وجود الفرع الوارث مذكر والباقي الابن يبقى المسألة 24 الزوجة تكون ثلاثة أب نصوص أربعة الباقي الابن والابن الابن محجوب. كذلك يعتبر بابن الابن الأقرب في المسألة المسألة الثانية زوج وأم وابن ابن ابن وابن ابن نفس المسألة الابن الابن أعلى وابن الابن أنزل الزوج له ربع لوجود الفرع الوارث والام لها السدس ايضا لوجود الفرع الوارث وابن الابن هو المعصب او الباقي العاصب وابن الابن انزل لا شيء له وفي المثال 12 الزوج ربع ثلاثه والام لها السدس اثنين والباقي اثنين ابن الابن سبعه سبعه. ها؟ عشان أبوه موجود. لا أبوه مات. ما هو لو في أب أعلى لو عم يعني يحبه وقته. لا فيش بقى عم ولا أب يوم يورث أه يا دي الحاجة. يعني أمه يحبه؟ عمه يحبه أه. أيوه. يبقى هي العم يعني كده يبقى هو انزل منه والاب يعني كده في مراسم المسجد، لكن ما تعيس بيه لو كان ما يطاق بيه دم أو دم دين يقول لي دم دين إيه؟ عاصم فلس الضغط عاصم. الأخ الشقيق يحكم بأربعة، يحكم بالأرض والإبن والإبن الإبن وقام يذكر عنده الجد على الخلاف في مسألة، لكن هو ذكر على هذا القول، لكن القول الثاني يوم خلاله تكلم فيه أن الجد لا يحكم الإخوة والأخوات ولكن يحكمهم عند أبي حنيفة، عند دائما السلاسة لا يحكم الإخوة والأخوات الأشقاء الذي يدرس في الحفظ كما سنذكر إن شاء الله. طيب يسب الأم أم وأب وبنت وأخ شقيق، أم لها سدس، أب للسدس والقطر عاصما، بنت لها نصف برا، أخ شقيق محبوب بمين؟ محبوب الأب. يبقى مثلا الستة يوم لها سدس واحد وبنت لها نصف ثلاثة، أب له سدس واحد وتوقف له واحد يقوله تعصيما. زوجة وأم وجد وأخ شقيق، الزوجة لها ربع الأم فرضا على وجود الرجل ويقول لها السدس فرضا والجد له الباقي عصيبا عند يقوم على نعم يقوم. طيب زوجة وأم وأب دي مسؤولية ايه؟ في الأرض العملية. زوجة وأم وأب مسؤولية في الأرض العملية، لكن زوجة وأم وجد هي نفس المسألة بس في هذه الحالة الأم تاخد السدس ايه؟ يعني تنزل إلى 12 على 4 والأم 12 على 3 هتبقى كأربعة والجد يتوقع له إيه؟ 5 في هذا الحال. لو كان الزوج يعني الزوج هيبقى الزوج هياخد نصف، هياخد نصف يعني هياخد بجانب هنا كام؟ 6، هيبقى بقى الجد هنا كام؟ 2 بس. زوجة وابن وأخ شقيق، فالأخ الشقيق معطوف مين؟ الابن، يبقى الزوجة لها الأم والابن له الباقي تعصيبا. أم وأخ شقيق وابن ابن، الأم لها الثلث وابن ابن باقي، والأخ الشقيق لا يرث مع الابن الابن شيئا. الأخ الأب يعجب بالأب ويعجب بالابن وبيعجب بابن الابن وبيعجب بالاخ الشقيق والاخت الشقيقه عندما خزع عصر مع الابن يعني مع البنات وبالجد كما ذكر على هذا المثل. يبقى بيقول لو قلنا عندنا مثلا يقول زوج وام واب واخ الاب، الزوج له نصف فرض والام لها الثلث على اساس ان ايه؟ ليس هناك ايه فرض الوارث في هذه المساله، والاب له ايه؟ لو بالباقي العصيبة. هنا دي مسألة العملية، فهو قال الثلث ايه؟ الثلث الباقي يعني دي مسألة العملية. فيبقى هنا الزوج له النصف يبقى 3 من 6، والباقي المتبقي 3 تأخذ الأم الثلث الباقي وهو واحد ويأخذ الأب الباقي كاملا 2. دي مسألة العملية. بنت وأخ الأب وجد مسلم، البنت لها نصف فرض والجد له الثلث والاخ عصيما، والاخ الاب محبوب بمين؟ محبوب بالجد، فياخذ الاب الجد الثلث فرضا والباقي عصيما كما في هذه المساله فيفوز 3 من 6. يحكى ايضا الاخ الاب بالابن، مثاله ام ام واخ الاب وابن، ام ام لها الثلث فرضا جد يعني والابن له الباقي عصيما والاخ الاب محجوب بالابن. زوجة وأخ الأب وابنين، الزوجة لها الثمن والأخ الأب معجون بابن الابن وابن الابن يستحق الباقي كاملا تعصيبا. ولما بالأخ الشقيق لو أخ الأم وأخ الأب وأخ شقيق، الأخ الأم له الثلث فرضا والأخ الأب محبوب والأخ الشقيق له الباقي. طب لو قلنا أخ الأم وأخ الأب أخ الأم وأخ الأب، أخ الأب أخذ الباقي عصيبا، لكن أخ الأم وأخ الأب وأخ شقيق يبقى الشقيق حاطط حاجة عليه، حاجة للأخ الأب لأن الأخ الشقيق أكثر من الأخ الإيه؟ الأب. آخر مسألة قبل ما نصلي، بنت وأخ شقيق وأخ الأب، يبقى البنت اللي عند الصفات ده الاخت الشقيقه وعصبه معاها، الاخت الباقي عصيبا، الاخ الاب محبوب بمين؟ للاخت الشقيقه. نؤمن على الصلاه ان شاء الله سبحانه.